بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، نلتقي مع المجلس 52 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وسنتدارس الليلة إن شاء الله من سورة آل عمران، من قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم وأموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى أن نقف على غزوة أحد عند قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك. وهذه الآية هي مطلع درسنا في الحصة القادمة إن شاء الله، بمعنى أننا سنتدارس من الآية 16 بعد 100 إلى 20 بعد 100، لعلها كذلك في المصحف. إن الذين كفروا، مر معنا الحديث عن بني إسرائيل في الدرس الماضي، سواء منهم من كان على الباطل أو من كان على الحق، حيث قال تبارك وتعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ثم وصف هؤلاء الفاسقين بقوله تبارك وتعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ثم ذكر أسباب هذه العقوبات: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم تحدث عن بني إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بالنبي الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال تبارك وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، ثم وصفهم بعشر صفات مر معنا الوقوف معها وتدبرها: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعل على قراءة الياء: وما يفعل من خير فلن يكفروه، وعلى قراءة نافع وغيره: وما تفعل من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. بعدها جاءت آية مخبرة خبرا عاما في الكفار عموما، ولا يخص بني إسرائيل فقط، بل يعم جميع الكافرين، يعم المشركين مطلقا، ويعم أهل الكتاب ممن كفر بنبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية عامة كما نص على ذلك غير واحد من المفسرين. قال تبارك وتعالى مبينا أحوالهم ومتوعدا لهم بالعذاب الأليم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم وأموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فوصفهم جل وعلا بالكفر والضلال والانحراف عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصفهم جل وعلا بالكفر، والكفر كما مر معنا لغة واصطلاحا عرفتموه وكررناه كثيرا، الكفر في اللغة التغطية والستر، والمقصود به في الاصطلاح جحود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، جحود رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه عياذا بالله الإلحاد وجحود رب العالمين وما إلى ذلك مما يدخل في عموم الكفر. فالكفر أنواع، ففيه كفر الجحود، وفيه كفر النفاق، وفيه كفر الشك وما إلى ذلك مما تقدم معنا في البقرة. إن الذين كفروا، إن الذين ستروا الحق بالباطل، إذا أردنا إعادة لفظ الكفر إلى أصله وربطه بحالهم، أي إن الذين ستروا الحق بالباطل، فيعم جميع ماذا؟ جميع أنواع الكفر. إن الذين كفروا لن تغني عنهم، الإغناء ها هنا بمعنى الدفع، بمعنى الدفع. نقول في اللغة العربية أغنى فلان عن فلان كذا، أغنى فلان عن فلان، أغنى فلان عفوا عن فلان كذا، بمعنى تحمل تكاليفه، تأتي بمعنى تحمل التكاليف، بمعنى دفعه عنه، واضح؟ فقد يكون الأمر فيه تكاليف فيغنيه عنه، وقد يكون فيه شر فيدفعه عنه، واضح؟ ولذلك قال تبارك وتعالى فيما مر معنا في البقرة: واتقوا يوما لا تجزي، أي لا تدفع ولا تنفع ولا تغني، هذا هو المعنى كما مر معنا. إن الذين كفروا لن تغني، لن هنا زمخشرية تفيد ماذا؟ التأبيد. لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم، ولا ولا أولادهم. إذن كرر حرف النفي مرتين، وإلا فيغني، يغني في الدلالة على المعنى لن، لكنه جل وعلا استعمل نفيين، أو استعمل أداتي نفيين، الأولى هي لن والثانية هي لا، حتى تتأملوا كلام ربكم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال علماء البيان: كرر حرف النفي مرتين لتأكيد عدم إغناء الأموال والأولاد عنهم شيئا، لتأكيد عدم إغناء الأموال والأولاد عنهم شيئا، فهذه الأموال والأولاد لن تنفعهم يوم القيامة، ولن تدفع عنهم العذاب الأليم، واضح؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. شيئا هنا في محل شيئا هنا بماذا نعربه؟ شيئا مفعول مطلق، أي شيئا من الإغناء، فهو ها هنا مفعول مطلق، أي لن تغني عنهم شيئا من الإغناء، هذا هو المعنى. بهذا أعربه علماء العربية وعلماء التفسير، واضح؟ لا إله إلا الله. قد تقولون: لماذا خص الأموال والأولاد بالذكر؟ يقول القائل: لماذا ذكر الأموال والأولاد ولم يذكر أشياء أخرى؟ قال علماؤنا: لأن المشركين ومن شابههم كانوا يعتزون بأموالهم وأولادهم، وكانوا مغترين بذلك، وأنهم لما أكرمهم الله بنعمة الأولاد والأموال سيكرمهم بنعمة النعيم يوم القيامة ولن يعذبهم، بدليل قوله تعالى في سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال جل وعلا عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، زد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، كان له 10 أولاد وكان يتفاخر بهم ويتفاخر بأمواله على المستضعفين من المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الذين كفروا، قد تقولون: إن الأموال والأولاد لا تغني عن البشرية مطلقا، حتى المؤمنون: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عنها هو صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمال والولد؟ فلماذا خص الكفرة بذلك؟ قال علماؤنا: لأن المؤمنين يعلمون أن الأموال والأولاد فتنة، ولذلك لا يغترون بذلك ولا يتكبرون على غيرهم بما هنالك، بل يعلمون أن الأموال والأولاد ماذا؟ فتنة واختبار وابتلاء. أرجو الله أن ينجحنا، قولوا أمين. نرجو الله أن ينجحنا في هذا الامتحان. وكذلك معلوم أن الولد الصالح لا شك ولا ريب يشفع في أبيه ما دام من الموحدين، فالذي يمنع هو الكفر والشرك بالله جل وعلا إذا مات على ذلك الإنسان. أما إذا مات على الذنوب والمعاصي فرحمة الله واسعة وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم تتدارك هؤلاء، وكذلك شفاعة المؤمنين وشفاعة رب العالمين كما جاء في ذلك الحديث الصحيح في صحيح البخاري في كتاب الرقاق وغيره. لا إله إلا الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب. لماذا يعبر القرآن بمادة الصاد والحاء والباء، مادة صحبة؟ وأنتم تعلمون أن الصحبة تدل على الملازمة، وهم لم يلازموا جهنم حتى يكونوا أصحاب الله. المراد أيها الإخوان أن هؤلاء فعلوا ما يستحقون به أن يكونوا أصحابا للنار وأن يكونوا ملازمين لها أبد الآبدين. عندما جحدوا ربهم وكفروا به واستهزأوا بدينه وبأنبيائه وقتلوا المستضعفين وحاربوا شعائر رب العالمين وما إلى ذلك من الأفعال العظيمة التي ارتكبوها، فاستحقوا بذلك أن تكون النار ملازمة لهم وأن يكونوا ملازمين لها. وما ربك بظلام للعبيد، هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله. فيدخلون النار وهم موقنون أن الله جل وعلا ما ظلمهم، كما يقول ربنا في غير ما آية: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وفي الآية تزهيد في هذه الحياة الدنيا، وأن الإنسان ينبغي أن يستعمل أمواله وأولاده في طاعة الله حتى تنفعه غدا يوم القيامة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب الله لهم مثلا، وهذا المثل يعم كما قلت المشركين وأهل الكتاب، لأن المشركين في مكة كانوا يحجون زاعمين التقرب بذلك إلى الله، كانت لهم شعائر مع شركهم وضلالهم. وكذلك أهل الكتاب وكثير من المشركين حالهم كذلك، يقومون ببعض الأعمال متقربين بها إلى الله تبارك وتعالى في زعمهم. قال الله جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أي الأعمال التي يتقربون بها إلى الله، هذه الأعمال لا تنفعهم غدا يوم القيامة، كما أن الأولاد والأموال لا تجدي عنهم شيئا لأنهم مغترون بها يتفاخرون بها على المستضعفين، فكذلك الأعمال كمثل الصدقات والنفقات، سواء كانت تقربا إلى الله في زعمهم أو كانت مفاخرة. ضرب الله لها مثلا عجيبا، قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. واحدة في القرآن، لا يوجد فيها ولكن كانوا، واحدة في القرآن هي هذه. ولكن أنفسهم يظلمون. كذلك قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، واحدة ستأتي معنا اليوم والأخرى لعلكم تعقلون في سورة الحديد. من يحفظ القرآن يدري ما أقول. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. انتبهوا لهذا المثل ولهذا التشبيه، فهو في الحقيقة تشبيه بليغ في غاية الإبداع القرآني. شبه جل وعلا إنفاقهم، أو شبه حال إنفاق المشركين وأهل الكتاب، وأهل الكتاب متقربين بذلك إلى الله في زعمهم، بحال زرع قوم، أو بحال قوم، وفي الحقيقة بحال زرع قوم، لأنه المشبه به هو الزرع. هذا الزرع الذي تعب عليه أصحابه بذرا وحرثا ورعاية حتى استوى على سوقه وحتى أعجب أصحابه وطمعوا في خيراته، واضح؟ تسلطت عليه ماذا؟ تسلطت عليه، انتبهوا، أو تسلط عليه برد شديد. هناك فرق بين الريح وبين البرد الشديد. نحن هذه الأيام في فصل الشتاء، هل هناك ريح أم برد شديد؟ برد شديد. الريح قد تكون حارة وقد تكون باردة، ولذلك العرب يسمون الريح الشديدة الصرصر. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، وقرئت نحسات على وزن فاعلات. فالصرصر الريح الشديدة، قد تكون باردة وقد تكون غير باردة. أما الصر المذكور ها هنا في آل عمران فهو البرد الشديد الذي يحرق النبات والزروع. مفهوم المعنى؟ فشبه جل وعلا حال انفاقهم الذي يتقربون به الى الله في زعمهم، شبهه جل وعلا بحال زرع قوم تعبوا عليه حتى استوى على سوقه واعجبهم حاله، واذا به يتسلط عليه برد شديد يحرقه فلا يجنون منه شيئا ولا يستفيدون منه شيئا. لذلك قال تبارك وتعالى مثل ما ينفقون. مثل ما موصولية والعائد محذوف، اي مثل ما ينفقونه، مثل الذي ينفقونه، هذا هو المعنى. فما هنا موصولية والعائد محذوف. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ما الذي جعلهم لا تقبل منهم صدقاتهم؟ كفرهم بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تحكم القواعد وإذا لم تحكم الأصول فمهما كان عندك من الفروع العملية لا تنفعك شيئا. فلا بد من الأصل وهو التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ماذا؟ ريح أصابت، كمثل ريح فيها صر، نسينا الريح، ريح مع برد شديد. إذن الصر البرد الشديد، فاجتمع هنا أمران مما أدى إلى احتراق الزروع والثمار، لأن لفظة حرثها هنا تعم الزروع والثمار، قد تكون فواكه، واضح؟ لأن الله ماذا قال؟ كمثل ريح فيها صر، إذن هناك ريح وهناك برد شديد، نسأل الله العفو والعافية. فاجتمع الأمران، فاجتمعت أسباب الهلاك للزروع والثمار. كمثل ريح فيها صر أصابت حرثا. الحرث في الأصل اللغوي هو فلح الأرض، حرث الأرض فلحها، ومنه يسمى الفلاح. ماذا يسمى الفلاح فلاحا؟ لأنه ماذا يفعل؟ يشق ويحرث الأرض، واضح؟ وأطلق المصدر وأراد اسم المفعول فهو مجاز مرسل. أصابت محروث قوم، فيدخل في هذا المحروث ماذا؟ المزروعات مطلقا، والله لأن هذا تمثيل. أصابت زرع قوم وثمار قوم على العموم، أصابت زرع قوم ثمار قوم، أصابت حرث قوم فأهلكت أي فأحرقت. وذكر ربنا العلة، ظلموا أنفسهم، قوم ظلموا أنفسهم، ذكر علة ماذا؟ العقوبة. ما هو السبب الذي أدى إلى هذه العقوبة الشديدة؟ ظلم ماذا؟ ظلم النفس. فهؤلاء ظلموا أنفسهم فابتلوا بما ابتلوا به، وهؤلاء ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان والتمرد والطغيان فلم تقبل نفقاتهم. فكما عوقب هؤلاء بماذا؟ بالحرمان من منافع الشيء المحروث، عوقب المشبه أيضا. عندنا مشبه به ومشبه، كما عوقب المشبه بهم بالحرمان من منافع الحرث بسبب ظلمهم أنفسهم وكفرهم بالله وعصيانهم وتمردهم، كذلك عوقب المشبه بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم وعصيانهم وكفرهم. واضح؟ مثل يا له من تشبيه بليغ. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ولذلك قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، زين؟ فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه، جعل هنا بمعنى صيّر. إذا وجدتم جعل تتعدى إلى مفعولين فاعلموا أنها بمعنى صيّر. جعل الأرض، جعل لكم الأرض فراشا بمعنى صيّر. فجعلناه المفعول الأول هباء، واضح؟ وهو المفعول الثاني، فجعلناه هباء منثورا. فالشرك بالله والكفر بالله يحرمان العبد من تقبل الأعمال مهما عملوا من الأعمال. ولذلك تجد اليوم وفي كل زمان تجد كثيرا من الكافرين يقومون بأعمال الخير والبر. تسمعون الآن الجمعيات الإنسانية، قد يكونون نصارى، قد يكونون يهودا، قد يكونون مشركين، ويقومون بالمساعدات الاجتماعية وما إلى ذلك من حملات الإغاثة العالمية، ولكن لا يقبل منهم شيء حتى يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا. قال علماؤنا ويستفاد من الآية درس بليغ ووعيد أكيد لكل من سولت له نفسه الظلم مطلقا، سواء ظلم نفسه أو ظلم ماذا؟ لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين نفسه، وظلم بين العبد وبين ربه، وظلم بين العبد وبين بني جنسه. واضح؟ أما الظلم الذي يصدر بينه وبين نفسه قال الله عنه فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، واضح؟ وأما الظلم الذي يقع بين العبد وبين خالقه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يقع من العبد لأخيه مطلقا، سواء كان أخاه مؤمنا أو لأخيه في الإنسانية، قال الله جل وعلا عنه في سورة الشورى، والآية كثيرة لكن ما استحضره الآن، فقط إنما السبيل على الذين يظلمون إنما السبيل أي الإثم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم، بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والآية كثيرة، من أين خرجنا؟ خرجنا من أن في الآية درسا بليغا، حتى لا يظلم العبد نفسه وفي ظلمه لنفسه عصيان لربه، وحتى لا يقع منه ظلم للتوحيد بالوقوع في الشرك والنديد، وحتى لا يقع منه ظلم لعباد الله تبارك وتعالى. فالظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح، وجاء في الحديث يا عبادي زد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال الشاعر لا تظلمن إذا ما دمت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فانظروا إلى المشبه به كيف حرموا خيرات الأرض بسبب الظلم، كمثل ريح أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، ذكر العلة فأهلكته. هذا مشبه به، والمشبه وهم من؟ وهم الكفرة مطلقا، مشركين كانوا أو أهل كتاب. قال عنهم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، بمعنى لما ضيعوا الأصول، لما ضيعوا الأصول العقدية والقواعد الأساسية في الإيمان لم تقبل منهم الفروع العملية. مثل الذي ينفقونه سواء كما يزعمون تقربا إلى الله أو مفخرة، كمثل ريح زد فيها برد شديد، فرقنا بين الصر والصرصر أليس كذلك؟ قلنا الصر البرد الشديد، والصرصر الريح الشديدة، قد تكون باردة وقد تكون غير ذلك. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال تعالى وما ظلمهم الله، لا إله إلا الله، وما ظلمهم الله يحتمل معنيين، يحتمل أن يعود إلى المشبه به، ويحتمل العودة إلى المشبه. وقد ميزتم بين المشبه والمشبه به، فيحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور، وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم ولكن أنفسهم يظلمون، ويحتمل أن يعود إلى المشبه، وما ظلمهم الله بعدم قبول نفقاتهم. تصورتم معي؟ وما ظلمهم الله بعدم قبول نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون، بالكفر والطغيان والتمرد والعصيان وعدم متابعة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم مفعول به مقدم على عامله، ولكن أنفسهم واحدة في القرآن كما ذكرنا قبل قليل، ولكن كانوا في مواضع أخرى، ولكن أنفسهم يظلمون. ومر معنا أن الظلم في اللغة العربية وضع الشيء في غير محله، فأهل الكتاب والمشركون مطلقا وضعوا الإيمان في غير محله، والواجب وضع الإيمان في محله، وهو الإيمان بالله على وجه الحق ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم ننتقل إلى سياق آخر سيأخذ منا وقتا طويلا، سيأخذ منا ما بقي من الدرس. ذلكم أن المجتمع الإسلامي في الزمان الغابر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى توجيهات ربانية من أجل ألا يتصدع بنيانه، ومن أجل ألا تتزعزع أركانه من قبل أناس قد يضع كثير من المسلمين ثقتهم فيهم فيطلعونهم على أسرارهم ويفشون إليهم خبايا دولتهم مما جنح بالقرآن أن يعطيهم وإيانا والمسلمين في كل زمان ومكان درسا بل دروسا في هذا الصدد، حتى يكون المسلمون على تمام التيقظ والاعتبار لئلا يقعوا في شباك هؤلاء الأشرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وعلى قراءة الإبدال لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. واحدة في القرآن بهذا السياق، وفي سورة الحديد قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، تنتان في القرآن فيما أعلم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، على قراءة يضركم، وسيأتي معنا التوجيه إن شاء الله، وعلى القراءة الأخرى لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وسنقف على قوله إن الله بما يعملون محيط لنرجئ الحديث عن غزوة أحد ودروسها وعظاتها وعبرها في 60 آية إن شاء الله في الدروس القادمة، فحوالي 60 آية خصها القرآن الكريم لغزوة أحد. سنرى مع حضراتكم أن الله جل وعلا بعد أن نهى المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء أصفياء دخلاء يطلعونهم على أسرارهم، بين الأسباب في هذا النهي، هذا الحكم، لا تتخذوا بطانة، هذا حكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم. ذكر جل وعلا 8 أسباب وعدد وأكثر من الأسباب حتى يلهب بواطن المؤمنين ويشعل مشاعرهم لئلا يقعوا في فخاخ أعدائهم، حتى لا تقع بينهم مصادقة ولا مصافات ولا إفشاء ولا إطلاع لهم على خصوصياتهم وأسرارهم. هذه الأسباب 8. السبب الأول: لا يألونكم خبالا. السبب الثاني: ودوا ما عنتم. السبب الثالث: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. السبب الرابع: تحبونهم ولا يحبونكم. الخامس: وإذا لقوكم قالوا آمنا. واضح؟ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. السبب السابع والثامن: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. سيأتي معنا تفصيل هذه الأسباب. أولا، يلاحظ دارس التفسير ويلاحظ قارئ القرآن بقلبه لا بقالبه فقط، والكل فيه أجر، حتى الذي يقرأ بلسانه فقط، فلا ينبغي تزيد الناس في قراءة القرآن، حتى الذكر باللسان دون القلب فيه أجر. فشتان بين من يذكر بلسانه فقط وبين من لا يذكر قطعا، فمن استطاع الجمع بين الباطن والظاهر فتلك درجة الكبار، ومن حاول وينجح مرة ويسقط أخرى فهو من المجاهدين الأبرار، ومن كان ضعيفا مثلنا فعلى الأقل أن يقرأ بلسانه القرآن وأن يذكر الرحمن وأن يطرد الشيطان. ففي كل خير، ففي كل خير، كما قال تبارك وتعالى: وكل وعد الله الحسنى، بعد أن ذكر الكبار قال: وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، زد، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، ولا من قبله، من بعد وقاتلوا. إذن السابقون أفضل من اللاحقين. من بعد، إذن هناك سابقية، أليس كذلك؟ وهناك لاحقية. من بعد وقاتلوا، ثم قال: كلا من السابقين واللاحقين. واضح؟ من نصر الإسلام في ابتداء الأمر ومن نصره بعد ذلك، فالكل مأجور بإذن الله العزيز الغفور. الملاحظ أيضا أن الآية صدرت بنداء التشريف: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء يحمل في طياته إلهابا لمشاعر لمشاعر المؤمنين. لماذا؟ لأنه يذكر الوصف آمنوا يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها المتصفون بوصف الإيمان، احذروا أهل النفاق والكفران. واضح؟ كونوا على حذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. قف هنا، والباقي أسباب. لا يألونكم إلى آخره أسباب، الأسباب الثمانية كما ذكرت. لكن قال لا تتخذوا بطانة من دونكم. نقف مع لفظة بطانة، وهي غريب ما في صدر الآية. العرب تقول في لغتها، تستعمل هذه اللفظة على الحقيقة وتستعملها في معنى آخر. أما أصل البطانة في اللسان العربي فهي باطن التوب، عندما تقلب التوب عنده بطانة وعنده ظهارة. واضح؟ فلكل توب ولكل جلد بطانة وظهارة. واضح؟ متكئين على فرش بطائنها، أي هذه الأفرشة التي أعدها الله جل وعلا للمؤمنين في جنات النعيم، عندها بطائن وعندها ظهائر، فهي من الداخل من البطائن من استبرق، والاستبرق الحرير الغليظ. عندنا الحرير وعندنا الاستبرق، فالعرب الحرير الغليظ تسميه استبرقا. بطائنها، فكيف بظهائرها؟ إذا كانت هذه بطائنها فما بالك بظهائرها؟ أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. كما تطلق العرب، انتبهوا، إذن عندنا بطانة وعندنا ظهارة، زين. كما تطلق العرب البطانة على الثوب الذي يلبس فوقه ثوب آخر، تسميه العرب بطانة، وهو الشعار، والذي يكون عليه يسمى الدثار. فجاء في الحديث في هذا الباب الناس ماذا؟ دثار، والأنصار شعار رضي الله عنه ما أرضاه. لكن هل هذا هو المقصود في الآية؟ لا، المقصود في الآية شيء آخر. المقصود في الآية خاصة الرجل، صفيه وخليله الذي يطلعه على أحواله وشؤونه وخواص أمره، يعلم عنه الصغيرة والكبيرة. تقول العرب بطن فلان بفلان يبطن بطونا وبطانة. إذا كان خاصا به، بطن به إذا كان خاصا به، كان من خواصه، يعلم عنه الصغائر والكبائر، يعلم، ونعني بالصغائر والكبائر هنا نتحدث عن الذنوب، فهمتم المعنى؟ بمعنى يعلم عنه الأحوال التي لا يدركها غيره. واضح؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. من هذه تحتمل وجهين، عندما نحلل الألفاظ تتضح المعاني. من هذه تحتمل أن تكون زائدة إعرابا لا معنى: لا تتخذوا بطانة دونكم، أي حولكم من أهل الكتاب من المشركين مما كانت عندهم من الخبرة الدنيوية سواء في الإدارة أو في غير ذلك، لا تتخذوا بطانة دونكم، فتكون دون هنا ظرف مكان. والوجه الثاني وهو الأقرب إلى المعنى وهو الأسهل في التوجيه، وإن كان الوجه الذي ذكرت قد استظهره صاحب التحرير، لكن الوجه الثاني هو الأظهر إن شاء الله وقد مال إليه بعض المحققين: من تكون تبعيضية، أي لا تتخذوا بطانة من غير أهل ملتكم ودينكم. الدخلاء والأصفياء والخلص والأولياء ينبغي أن يكونوا من أهل ديننا، لأنهم يحملون همومنا ولا يمكن لهم أن يطعنونا من الظهر بخلاف من ليس على ديننا. فإذا علم أسرارنا واطلع على خبايا أمورنا فإنه سيكشفها لأعدائنا، مما يصدع صفوفنا ويزعزع أمننا ويخلخل دولتنا. وسأفتح المجال للإمام أبي عبد الله القرطبي، وهو كعادته عندما يذكر أمثال هذه الأحوال يتأسف ويتحصر، لأنه عاش المآسي التي في الأندلس، ونحن بعده رحمه الله علمنا سقوط الأندلس وذهابها إلى أيدي الصليبيين وإلى أصحاب محاكم التفتيش الذين لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا. أفسح المجال للإمام القرطبي وكذا للإمام ابن كثير رحمه الله في كلام ليس بالطويل نطعم به درسنا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول العلامة أبو عبد الله، متى توفي القرطبي وقد ذكرت لكم هذا غير ما مرة، تفضل. أحسنت، سنة 71 و600. يقول والمعنى: لا يجوز لكم أيها المؤمنون أن تتخذوا من غير أهل ملتكم أصفياء وأولياء تلقون إليهم بأسراركم التي لا يصح لكم أن تطلعوهم عليها، لا يصح لكم أن تطلعوهم عليها، لأنكم لو فعلتم ذلك لأصابكم الضرر في دينكم ودنياكم. قال رحمه الله: نهى الله المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. كيف أنت تجيب من ليس على أهل دينك وعلى أهل ملتك ويطلع على جميع أحوال أمتك؟ يقول: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا رجلا من نصارى. لازال الكلام لأبي عبد الله القرطبي. يقول: وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا رجلا من نصارى الحيرة، لا أحد أكتب منه، لا أحد أكتب، يا صاحب خط جميل، لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم، لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم. يعني جمالية الخط مع إتقان الكتابة. قال: فقال رضي الله عنه: لا أتخذ بطانة من دون المؤمنين، لا يجوز لولي أمر المؤمنين أن يتخذ بطانة من غير أهل دينه وأمته، لأنهم لا ينظرون إلى مصالحه بقدر ما ينظرون إلى مصالحهم. يقول رحمه الله بعد ذلك: وقد انقلبت الأحوال، لا إله إلا الله، فماذا عساه أن يقول لو رأى زماننا؟ وقلت لكم إنه كلما ذكر، وسيأتي معنا هذا كثيرا مع الإمام القرطبي وقد مر معنا بعضه، كلما ذكر رحمه الله مثل هذه الأمور التي لها علاقة بواقع الأندلس آنذاك إلا ويتحصر ببعض السطور، ولو أراد أن يفسح المجال لقلمه لسود أوراقا كاشفا فيها الأحوال المزرية للمسلمين آنذاك. يقول: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء، صاروا أسيادا، تسود أي صار سيدا عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء، سماهم جهلة أغبياء. قال: روى البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي، من زائدة هنا إعرابا لا معنى، أي ما بعث الله نبيا، مر معنا هذا، ما بعث الله من نبي، وقلت لكم تنقل النكرات من ماذا إلى ماذا، من عندما تزاد بعد النفي أو الاستفهام أو النهي، تنقل النكرات من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصمه الله. وأما ابن كثير، حتى لا نطيل في التعليق على كلام العلماء، أما ابن كثير بعد أن ذكر أثر عمر لا أتخذ بطانة من دون المؤمنين، ماذا قال ابن كثير؟ ففي هذا الأثر مع هذه الآية التي نحن بصدد التعليق عليها، قال: ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ومن خلال الأسباب الثمانية التي علق الله جل وعلا بها حكم تحريم اتخاذ غير المؤمنين أولياء أصفياء دخلاء، ستتجلى لكم، سيتجلى لكم خطر هؤلاء وخطر اتخاذهم كذلك. نبدأ بالسبب الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. السبب الأول: لا يألونكم خبالا. نقف مع فعل جديد علينا في مادة التفسير، وكذلك مع اسم جديد علينا، عندنا فعل ألا وعندنا الخبال. ألا في اللغة العربية يا إخوان ألفه منقلبة عن واو، مثل غزا، غزا أصلها غزوة بدليل وجود الواو في المضارع والمصدر، فنعرف أصل الكلمة بالمضارع، وإذا لم توجد في المضارع لا بد أن توجد في المصدر. فمثلا سعى يسعى لم نجدها في المضارع، لكن وجدنا أنها منقلبة عن ياء في المصدر سعيا، إذن أصلها سعيا، واضح؟ غزا يغزو، إذن غزوا يغزو، وجدناها في المضارع. غزوا ألا يألو ألوا، وألوا وأوليا كما في القاموس المحيط للفيروزابادي وكتب العربية كلها. ألا يألو ألوان بمعنى قصر وأبطأ وتكبر كما في القاموس المحيط. فالعرب تقول ألا فلان استعمله بمعنى قصر، ألا في الأمر. مثلا عبد اللطيف الإعلامي المبارك إذا قصر في أمر مثلا نقول ألا فلان في هذا الأمر، أي قصر فيه. أبطأ كذلك تستعمله العرب في معنى الإبطاء، ألا فلان، أي أبطأ وتأخر، وتستعمله في معنى التكبر أيضا. لكن المشهور على ألسنة الناس وفي الكتب بمعنى التقصير. ولذلك المرأة الصحابية الجليلة فيما رواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل في مسنده لما قال لها النبي الكريم أذات بعل أنت، لما جاءت تسأله عن شيء فقال لها أذات بعل، أي زوج، البعل الزوج، وهذا بعلي شيخا، في سورة هود، أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه، أي كيف تعاملينه. وهذا الحديث نريده في مناسبات الزواج ويريده العلماء في حقوق الزوجية. قال لا أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت لا آلوه، بمعنى لا أقصر في حقه. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونار. جميل. لا يألونكم خبالا. والملاحظ أن هذا الفعل ها هنا عدي إلى مفعولين، الأول الضمير والثاني لفظة خبال. ومعلوم أن هذا الفعل بعض العلماء يقولون هو لازم يتعدى إلى المفعول بحرف الجر، ألا في الأمر، أي قصر في الأمر، إذا تعدى إلى المفعول بحرف الجر كما قال ابن مالك وعد لازما بحرف جر، وعد لازما بحرف جر كتبت بالقلم، ولكن هذا ليس لازما، نقول كتبه. مثلا لازم نقول ها خرج إلى المسجد، واضح، اجتهد في الدرس، واضح. لكن نلاحظ هنا بعض العلماء يقولون هو لازم يتعدى إلى المفعول بماذا؟ بحرف الجر. وبعضهم يرى أنه يتعدى إلى مفعول واحد كما في حديث هذه المرأة لا آلوه، وبعضهم يرى أنه يتعدى إلى مفعولين إذا ضمن معنى المنع، لا يمنعونكم خبالا. فعندما يضمن هذا الفعل، عندما يضمن ألا معنى المنع يتعدى إلى مفعولين على رأي بعض العلماء. فيا ترى ما هو الخبال؟ ثم نشرح الآية. الخبال الشر والفساد، وأصله في اللغة العربية، أصله المرض الذي ينتاب الإنسان أو الحيوان، فنقول فلان مخبول، فإذا أصاب بمرض الجنون مثلا نقول فلان مخبول، أي مجنون. وكذلك في الأمراض الحسية نقول فلان مخبول، أي مريض، واضح. فنقول خبله وخبله، فهو يتعدى. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي إلا إفسادا في صفوفكم، بمعنى هؤلاء المنافقون إذا خرجوا في الجهاد لا خير فيهم. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، لو فرض أنهم سيخرجون لا خير في خروجهم، ما زادوكم إلا خبالا، لا إله إلا الله، أي إلا فسادا وشرا وتشتيتا للكلمة وتفريقا للصف وتطبيطا للمجاهدين. فالخبال هنا يعني فيهما مفاهيم هنا في سياق آية التوبة. قالها هنا لا يألونكم خبالا، فإذا حملناه على التقصير أي لا يقصرون في إلحاق أنواع الضرر بكم حسية كانت أو معنوية. لا يألونكم خبالا، تصور معي هذا الذي ستكشف له أوراقك، أوراق دولتك، ستكشف له أسرار الدولة، ستطلعه على كوامن الإدارة العامة، سيعرف عنكم الصغير والكبير، ألا تعرف أن هذا سيضرك ولن ينفعك؟ لا يألونكم خبالا. فهؤلاء مفسدة عليكم إذا استخدمتموهم في مثل هذه الأعمال، أعمال شريفة، أعمال فخمة، أعمال عالية، لا يكون فيها إلا الأمناء المؤمنون الصالحون الأصفياء الذين يخافون رب الأرض والسماء ويتبعون سيد الأنبياء ويجلون المقدسات والحرمات. أما هؤلاء فلا يؤمنون، لا يؤمنون، بدليل السبب الأول لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إلحاق الأضرار الحسية والمعنوية بكم. وإذا قلنا بمعنى المنع، لا يمنعونكم خبالا، لا يمنعونكم فسادا، وسيبذلون قصارى جهدهم في تحقيق مرادهم بكم. فهمتم المعنى؟ كذلك لا يمنعونكم خبالا بمعنى أنهم لن يكونوا صدا منيعا في استدفاع المفاسد واستجلاب المصالح، بل هم ليسوا سوى هدمة وليسوا بنات. بنات جمع بانن، أصلها بنايا، تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت ألفا، واضح؟ جميل. مثل قضاة وسعات. أنا أحيانا أكون أتكلم لكن من أجل الطلبة أنبه، وأرجو الله أن يأجرني على ذلك. فهؤلاء لا خير في ماذا؟ لا خير في استوزارهم، ولا خير في جعلهم أمناء على أسرار الدولة الإسلامية. لماذا يا رب؟ لا يألونكم خبالا، هذا السبب الأول. ولولا أن لا يسعفني الوقت لوقفت مع كل سبب دقائق معدودة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والذكي تكفيه الإشارة. لا يألونكم خبالا. السبب الثاني يا رب في هذا التحريم، وفي السبب الثاني في تعليقك يا ربي حكم التحريم، أنه حرم علينا ماذا؟ جعلهم واتخاذهم بطانة أولياء أصفياء دخلاء. قال ودوا ما عنتم، مر معنا الود والود، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أليس كذلك؟ وسيأتي معنا في النساء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالود والود التمني والحب، فتستعمله العرب في التمني وتستعمله في الحب، واضح؟ انتبه معي. قال تبارك وتعالى ودوا ما عنتم، ما ها هنا هل هي موصولية أم مصدرية؟ محمد أعينه، محمد الآخر، مصدرية، نعم. ودوا عانتكم، وأنتم تعلمون أن الحرف المصدري ينسبك مع مدخوله فيعطينا ماذا؟ مصدرا. وأن تصوموا خير لكم، صومكم خير لكم، مبتدأ وخبر. ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. ما هو العنت؟ العنة المشقة والضرر الشديد. أحبوا لكم شدة الضرر، أحبوا لكم المتاعب، يحبون لكم المصاعب، يحبون لكم المشاق، لا يحبون لكم الاستقرار والهناء. ودوا ما عنتم، العنت مر معنا في سورة البقرة، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. عندما تحدث ربنا عن خلط مال اليتيم بمال وليه أو وصيه كما مر معنا في البقرة، ونظرا لي ما كان يعيشه الصحابة عندما سمعوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وسمعوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي لأجل الظلم، ما أن يعرب المصدر هنا مفعولا لأجله أو حالا، حال كونهم ظالمين أو من أجل الظلم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حال كونهم ظالمين له، سمعوا هذه الآية، إنما يأكلون في بطونهم نارا خافوا. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى في البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، زد، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، بتمييز طعامكم عن طعامهم، إلى غير ذلك مما مر معنا في البقرة. وارجعوا إلى الدرس أو ارجعوا إلى كتب التفسير. كذلك قال في سورة النساء ذلك لمن خشي العناة منكم، فسر العنتها في سورة النساء بالزنا، فمن خشي الزنا ولا شك أن في ذلك مشقة وعصيانا لله تبارك وتعالى، وستعود عليه تصرفاته بالويل والأذى، فأباح الله له أن يتزوج أمة، ومن لم يستطع منكم طولا أي غنا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فتزوجوهن، فانكحوهن بإذن أسيادهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، زيد، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، إلى أن قال ذلك لمن خشي، أي هذه الإباحة للأحرار إذا خاف على نفسه الزنا والشنار فعليه أن يتزوج أمة، علما أن أبناءه سيكونون أرقاء لسيدها. ومن ها هنا أتاه ما أتاه، ولا داعي للتفصيل حتى نصل إليه إن شاء الله، واضح؟ ولكن انظروا للمصلحة والمفسدة، لئلا يقع في الحرام أباح الله نكاح الإماء مع أنها لا زالت أمة لسيدها، ويتزوجها حر فقير، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن وقال في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يراكم في تعب ومشقة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لذلك جاءكم بالحنيفية السمحة. قال هنا ودوا ما عنتم، وكيف تتخذونهم أصفياء وأولياء ودخلاء تطلعونهم على أسراركم وهم لا يحبون لكم إلا المتاعب والمشاقة، ولا يحبون لكم الهناء، لا لا إله إلا الله ودوا ما عنتم. السبب الثالث ذكره ربنا جل وعلا في قوله زد قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا السبب أيضا مما علق به الحكم الذي صدرت به الآية الكريمة. قال تبارك وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم. بدا يبدو بمعنى ظهر كما تعلمون وهذا معروف. البغضاء مصدر بغض يبغض، ونقول أيضا أبغض، لكن الثلاثية منه غير منتشرين ولا جارين على الألسنة، نقول بغض يبغض بغضا وبغضاء. فالبغضاء مصدر مثل السراء، نقول سره الأمر سرورا وسراء. كذلك هنا بغض وأبغض، فمن مصادره البغضاء على وزن فعلاء، بغضاء على وزن فعلاء. قد بدت البغضاء من أفواههم. انتبهوا، أعداء الله جل وعلا مطلقا كل من ليس على ديننا، والقرآن الكريم يتحدث عن الكفرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، فالآية مطلقة عامة. هؤلاء الذين ليسوا على ديننا وملتنا وصفهم الله جل وعلا، ونسيت أن أذكر لكم أن بعض أهل العلم قال هم اليهود في زمان النبوة، وبعض العلماء قال هم المنافقون، ولكن الآية عامة كما حقق العلامة الإمام الرازي رحمه الله تعالى، فتعم المنافقين من اليهود في زمان النبي بدليل وإذا لقوكم قالوا آمنا، وتعم المنافقين من الأوس والخزرج، وهي عامة كما في أثر عمر لا أتخذ زد بطانة من دون المؤمنين لما جاءوه بكاتب النصراني، كما مر معنا في الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وذكره عامة المفسرين. قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، بمعنى أن الكراهية والأحقاد والإحنة قد بدت وجرت على ألسنتهم. والإنسان الذي يخفي عنك ما في صدره عندما يجري على لسانه شيئا من ذلك فإن ذلك دال على أن القلب قد امتلأ وطفح بما جرى على اللسان. فما جرى على اللسان من فلتات يدلك على أن القلب قد امتلأ بذلك، واضح؟ لأن الأصل لا يجري ذلك على لسانه، لكن عندما يمتلئ القلب بالأحقاد والإحن والكراهية أحيانا، ولتعرفنهم من لحن القول، أحيانا يلبس بشيء يجري على لسانه شيئا، فما جرى على اللسان بسبب فلتات اللسان إلا وقد امتلأ الجنان بماذا؟ بالكراهية والحقد والإحن، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال تعالى مما يدلكم على ذلك وما تخفي صدورهم أكبر مما أظهروا. أكبر من ماذا؟ مما جرى من فلتات اللسان، وإلا فإن القلوب ممتلئة عليكم حقدا وكراهية وبغضا. فانظروا إلى هذه الأسباب عندما تجمعونها تدلكم على ما يتحمله المسلمون في كل زمان ومكان. فلذلك لا نستغرب محاكم التفتيش عندما نقرأ القرآن، ولا نستغرب ما فعله الشيوعيون لإخواننا المسلمين في روسيا وضواحيها، ولا نستغرب ما يفعله المشركون الصينيون الملاحدة لإخواننا الأيغور، ولا نتعجب مما يفعله هؤلاء الملاحدة المشركون بإخواننا البرميين، ولا نتعجب مما يفعله الصهاينة بالفلسطينيين. فالقرآن قد بسط لنا أحوال نفوسهم، وقد بيّن لنا ما تحمله بواطنهم منذ 14 قرنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفيه، ما هنا موصولية والعائد محذوف، وما تخفيه، أي وما تخفيه، وما تخفي صدورهم، عبر عن القلب بالمحل وهو الصدر، هذا مجاز المرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال ألا وهو القلب، وكما في قوله إن الله عليم بذات الصدور أيضا، وهذا كثير في العربية والقرآن، إطلاق المحل وإرادة الحال، واضح؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، إطلاق المحل وإرادة الحال أي الصلاة عند كل صلاة، هذا هو المراد. قال قد بدت البغضاء من أفواههم، أطلق الأفواه وأراد الآلات وهي الألسن، أطلق أيضا المحل وأراد الحال. قد بدت البغضاء من ألسنتهم، ولكن عبر بالأفواه، هذا من جمالية القرآن. نعم، يقولون بأفواههم ما ليس، لكنه نص على الآلة في سورة الفتح، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، موجودة في سورة الفتح، إن كنتم تقرؤون القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم فقط، أليس كذلك يا محمد؟ الجواب بلى. قال جل وعلا وما تخفي، أي والذي تخفيه بواطنهم وقلوبهم ونفوسهم من مشاعر الحقد والكراهية والبغضاء وعدم حب الخير لكم أكبر مما ماذا؟ مما خرج من فلتات اللسان. وقديما قالوا كوامن النفوس لا بد أن تجري على ماذا؟ أن تجري على فلتات اللسان، عندما يمتلئ القلب لا بد أن، لأن القلب ملك الأعضاء، فاللسان جند من جنوده، فلا بد أن يتأثر الجندي بأوامر ماذا؟ بأوامر الملك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السبب الرابع حتى لا نطيل، وكل سبب يحتاج إلى محاضرة، السبب الرابع تفضل. قبل السبب الرابع ختم الآية بقوله قد بينا لكم الآيات، قد بينا لكم الآيات البينات والعلامات الواضحات على أن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا أصفياء ولا أولياء تطلعونهم على أسراركم وتخبرونهم بخبايا أمور دولتكم، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ذلك فلا تباطنوهم. المباطنة جاءت من البطانة أيضا، باطنه أخبره بما في باطنه، جمالية العربية. فلا تباطنوهم ولا تصافوهم، صافا واضح، ولا تفشوا إليهم أسراركم، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ذلك، جواب الشرط محذوف، فلا تباطنوهم ولا تفشوا إليهم أسراركم، واضح؟ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم ننتقل إلى لأسباب الأربعة الأخرى. قال جل وعلا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. نقف مع بعض الألفاظ. عندنا ها، ها هذه تعرب أداة تنبيه كالتي توجد مع هذا ومع هذه، وتعلمون ذلك في أسماء الإشارة، فاسم الإشارة هو ذا، أما لفظتها فهي للتنبيه. ها ذا رجل صالح مثلا، واضح؟ هذه امرأة صالحة، فذه هي اسم الإشارة. ها أنتم ضمير منفصل يعرب مبتدأ، أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع خبره، أنتم أولئك مبتدأ وخبر، واضح؟ تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم تحتمل أن تكون استئنافية وتحتمل أن تكون تعليلية، يجوز فيها الإعرابان كما قال علماء العربية والتفسير. وقوله ولا يحبونكم معطوفة عليها فتحتمل الإعرابين، وأظهر الأعاريب فيها أنها حالية. إذن ها أنتم أولئك، ما هي حالتكم؟ ما هي حالتكم؟ تحبونهم، كما لو قلت أنت صديقي مخلصا، مخلصا حال، أنت صديقي مبتدأ وخبر مخلصا حال، أنتم أولئك محبين لهم وغير محبي وغير محبين لكم، واضح؟ على الحالية وهي ظاهرة. ها أنتم أولئك، أولئك اسم إشارة، وفي القرآن الكريم يدخل عليه ربنا جل وعلا أداة التنبيه، هؤلاء، رأيتم؟ هؤلاء احذف أداة التنبيه أولئك. ها أنتم استغنى عنها لأنها قد ذكرت في صدر الكلام، ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئك، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذا هو السبب كم؟ الرابع. تلاحظون أن كثيرا من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون من كانوا يظهرون لهم المحبة ويظهرون لهم الإيمان ومتابعة النبي العدنان، وهم في واقع الأمر منافقون كذبة باطنا وظاهرا. وكان بعض المسلمين يغترون بهؤلاء، فأراد ربنا جل وعلا أن ينبههم على أن هؤلاء لا يستحقون أن تفشوا إليهم أسراركم، فأنتم على سجيتكم تعملون بالظواهر والله يتولى السرائر، فتحبونهم بناء على ما أظهروه لكم من الحب والإيمان، أليس كذلك؟ ولكن اعلموا أيها المؤمنون في زمان النبوة وفي كل زمان أن هؤلاء ليسوا على ملتكم، وإن كانوا يتظاهرون بها ويتظاهرون بمحبتكم ويتظاهرون بالإسلام، فبواطنهم تخالف ظواهرهم، فيظهرون الإيمان ويبطنون النفاق والكفران، يظهرون الطاعة ويبطنون العصيان. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئي، أي هؤلاء ده هو المعنى، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. في قوله تبارك وتعالى تحبونهم كما قلت بناء على الظواهر، من خدعنا بالله إن خدعنا له، كما يقولون من خدعنا بالله إن خدعنا له. ويذكرون في هذا قصة عجيبة، والقصص في هذا كثيرة، أن ينخدع الإنسان بالله. كم من الناس مثلا جاءه شخص من أجل التجارة وأظهر له صيام الاثنين والخميس، وأظهر له التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وأظهر له الصلاح، فاغتر به وتشارك معا في تجارة، فأخذ الجمل بما حمل. في الأخير يقول من خدعنا بالله إن خدعنا له. والقصص في هذا الباب لا تعد ولا تحصى. يذكرون قصة في غابر الزمان أن رجلا كان حمالا، وأنتم تعلمون أن الحمالين قديما كانوا يحملون على الدواب، على الجمال والبغال. رجل صالح كان له متاع يريد أن يسافر، فأخذ حمالا، وهذا الحمال كان مجرما، كان سفاحا ذباحا قتالا، اتخذه هذا الرجل الصالح من أجل أن يحمل بضاعته وسافر معه. في منتصف الطريق كان ثمة طريقان، فاتخذ هذا المجرم طريقا، فقال له هذا العبد الصالح الطريق المسلوكة هي هذه، قال أنا أعرف بالطريق منك، وهو المجرم هذه الطريق يتخذها من أجل جرائمه. من أجل ماذا؟ من أجل جرائمه. فقال له الرجل الصالح الطريق إلى الغاية المنشودة التي أعرفها هي هذه، قال أنا أعرف منك، ثم صار يحلف له بالأيمان المغلظة، ومن حلف لك بالله وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر كيف لا تأمنه؟ فأمنه واستأمنه على بضاعته وعلى نفسه، إلى أن وصلوا إلى واد، وفي هذا الوادي يقوم المجرم بجرائمه الشنيعة. قال له عندما وصل إلى الوادي إني قاتلك، قال خذ متاعي وبضاعتي ودعني وشأني، قال فما بد، أي لا بد أن أقتلك. قال فإذا كان الأمر كذلك فدعني أصلي ركعتين لأودع الدنيا، فتركه. ولكن في هذه المرة التقى بهذا العبد الصالح، وإن شاء الله جل وعلا ستكون على يده نهايته. ونحن معشر أهل السنة والجماعة نؤمن بكرامات الأولياء، وهذا المشهد الذي سنراه من كرامات الأولياء. فصلى الرجل وكان يحفظ القرآن كله، لكن نظرا لهيبة المشهد ولهول المطلع استذكر سورة الفاتحة التي لا تنسى غالبا، واستذكر بإذن الله قول الله في سورة النمل، قال تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلى بها في الركعة الأولى وصلى بها في الركعة الثانية. قبل أن يسلم هذا العبد الصالح جاء شخص على فرس ورمى بحربة هذا المجرم فأرضاه سريعا، فلما سلم هذا العبد الصالح قال لهذا الرجل الذي على الفرس من أنت يرحمك الله؟ قال أنا من جند من يجيب المضطر إذا دعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تبارك وتعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، ثم قال وتؤمنون بالكتاب كله يدلك على أن السياق يعم منافقي أهل الكتاب الذين أظهروا الإسلام، وتؤمنون بالكتاب كله أي أنتم أيها المؤمنون مع أنكم تؤمنون بالكتب السماوية كلها ومنها التوراة والإنجيل، هؤلاء اليهود المنافقون لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، إنهم لا عهد لهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. وتؤمنون بالكتاب كله ومع ذلك لم يشفع لكم ذلك عندهم. فهمتم المعنى؟ أي والحال أنكم تؤمنون بالكتاب كله ومع ذلك لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، فلا تصافوهم. وكيف تباطنونهم؟ كيف تفشون إلى هؤلاء أسراركم؟ لا زالت الأسباب تتوالى التي علق بها الحكم في صدر الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال تبارك وتعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا. سبب آخر: أظهروا لكم الإيمان وأبطنوا الكفران، وإذا لقوكم قالوا آمنا. وماذا يا رب؟ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. لا إله إلا الله، كما قال فيهم في بداية سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإن كانت في منافق الأوس والخزرج على الأظهر، لكن أختها في أهل الكتاب. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، تفضل، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. هي في أهل الكتاب، في منافق أهل الكتاب. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ودلالة السياق هي التي دلتنا على أنها في منافق أهل الكتاب، التي في بداية سورة البقرة تنسحب على عبد الله بن سبأ وأمثاله من منافق الأوس والخزرج. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا أي إذا خلا بعضهم إلى بعض ماذا يصنعون؟ أكل قلوبهم، انتبهوا لهذا التعبير، أكل قلوبهم الحقد والبغض من شدة الغيظ عليكم. فعندنا هنا كلمات ينبغي أن نقف معها. ما هو العض؟ العض معروف في العربية، تقول العرب عضه يا عضه ويعضه، عضا وعضيضا. هذا الفعل فيه يفعل ويفعل، ويوم يعض الظالم على، ونقول يعضه فيه يفعل أيضا في اللغة العربية، فما لحن من ضم ولا فتح، فالكل صحيح، واضح؟ فما هو العض في العربية وإن كان مفهوما؟ إذا أردت أن تشرحه لي لأعجميين مثلا، العض التحامل على الشيء بالأسنان. فالعض معناه التحامل على الشيء بالأسنان، هذا تعريفه، واضح؟ عضوا عليكم الأنامل جمع أنملة. ما هي الأنملة؟ الأنامل هي أطراف الأصابع، وقيل الأصابع والأول أظهر، فالأنملة هي طرف الأصبع، وفي الأصبع عشر لغات كما مر معكم في العربية: تتليت الهمزة مع تتليت العين، تتليت الفاء مع تتليت تتليت الهمزة وتتليت الباء، فإذا فتحت الهمزة لك في الباء ثلاثة وجوه: أصبع وأصبع وأصبع. وإذا ضممتها لك كذلك ما هنالك: أصبع أصبع أصبع. وإذا كسرتها لك كذلك: إصبع إصبع إصبع. فهذه تسع لغات، والعاشر أصبوع على وزن فعلول. واضح؟ خرجنا إلى هذا على غير قصدين، لكن احفظوها. ففي الأصبوع عشر لغات، ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة، لذلك قلنا تثليت الهمزة مع تثليت الباء، والعاشر على وزن فعلول. نعم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. من هنا سببية، بسبب الغيظ الذي لهم عليكم. والغيظ أيها الإخوان شدة الغضب. قد تقولون: ما معنى قوله تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؟ هذا يسمى في العربية كناية، فقوله جل وعلا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ كناية عن أنهم إذا كانوا فيما بينهم أكل قلوبهم الحقد عليكم من شدة ما يحملونه في قلوبهم من الكراهية والبغض والغيظ. لكن عندما تتقابل وجوهكم بوجوههم يظهرون لكم الحب والإيمان والصلاح والتسبيح، كما يقول العامة عندنا التسبيح والذبيح. التسبيح عند ماذا؟ عند الملاقاة، ولكن عند الخلوة لا يأتي إلا الحقد والحنق. العرب تقول أيضا الحنق. فقوله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ معناه أنهم في الخلوات يأكل قلوبهم الحقد والكراهية بسبب ماذا؟ بسبب الغضب الشديد وما يحملونه في نفوسهم عليكم. يا معشر من تصافونهم وتباطنونهم فإن ذلك ممنوع عليكم بعد هذه التحذيرات الربانية. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. دعاء عليهم بأن يستمروا على ما هم عليه من الأحوال النفسية تجاه المسلمين إلى أن يدركهم الموت. قل موتوا بغيظكم، أي دوموا على ما أنتم عليه واستمروا على ما تحملونه من غيظ إلى أن تموتوا على ذلك. بمعنى أن العلماء قالوا المراد بزيادة الغيظ أن ما تغتاظون من أجله علينا معشر المسلمين سيزداد. بماذا؟ بما أكرمنا الله به من أسباب النصر والعز والتمكين والصحة والعافية والهناء وراحة البال وما إلى ذلك مما أكرم به ربنا جل وعلا المسلمين، وهم بقدر ما يرون من الخيرات والبركات التي ينعم الله بها على المسلمين وبقدر ما يرون من الانتصارات وبقدر ما يرون من الهزائم التي تنزل بهم وبأشكالهم وأمثالهم من الكفرة، إلا ويزدادون غيظا على غيظهم إلى أن يموتوا. فهمتم المعنى؟ هذا معنى قوله تعالى موتوا بغيظكم، أي دوموا على ما أنتم عليه من الغيظ إلى أن يدرككم الموت، فلن تزدادوا إلا غيظا على غيظكم. بسبب ماذا؟ بسبب ما يكرم الله جل وعلا به المؤمنين من أسباب النصر والعز والتمكين وما إلى ذلك من الخيرات والبركات. فهمتم أنه دعاء عليهم، دعاء عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. حال كما نقول في الدارجة، ماذا نقول في الدارجة مثلا؟ من يستذكر منكم تعبيرا دارجيا عندنا؟ لا تستحضرون شيئا؟ ماذا يقولون؟ يقول موت بالسم، يعني موت بما فيك من، يعني بالسم هنا ما يحمله في قلبه تجاه أخيه، هذا دعاء عليه. فهمت المعنى؟ هكذا، والأمثلة كثيرة على حسب اللهجات. لذلك ختم الآية بقوله إن الله عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. الله أكبر، هذا التعبير القرآني عجيب، أي عليم بكوامن النفوس. وقد كشف لنا كوامن نفوسكم، وقد فضحكم جل وعلا في هذا السياق القرآني العجيب، وفي آيات أخرى، في سور أخرى، فقد عرفناكم حق المعرفة، ولن تنطلي علينا شبهكم وألاعبكم، سواء كانت حسية أو معنوية. إن الله عليم بذات الصدور، قال بعض العلماء في هذا التدليل تطيب لنفس المصطفى صلى الله عليه وسلم ولنفوس الصحابة الكرام، وكذلك لمن جاء بعدهم من المسلمين الذين يستفيدون من دروس القرآن. أما الذين لا يستفيدون من دروس القرآن فما أبعدهم عن هذه المعاني العظيمة التي تتوارد في هذا الكتاب العجاب. إن الله عليم بذات الصدور، وقد كشف لنا ما في تلك الصدور، وقد كشف لنا ما في تلك القلوب، وقد بين لنا ما تحمله من ضغائن وأحقاد على المسلمين. لا إله إلا الله. ولا زالت الأسباب تتوالى في هذا السياق الكريم. قال جل وعلا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السبب الأول حزنهم كلما رأوا منافع يكرم الله بها المسلمين، يحزنون لما يرون من المنافع والخيرات والبركات التي يكرم الله بها المسلمين، سواء كانت تتعلق بجانب الصحة والعافية أو تتعلق بالانتصارات. واضح؟ فهمتوا المعنى؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم. أي حسنة تسؤهم كيفما كانت، لا يفرحون للمسلمين إذا كانوا على خير، بل يحزنون إذا رأوا أن المسلمين قد أكرمهم الله جل وعلا بنوع من أنواع الإكرام، حسيا كان أو معنويا. وإذا أردنا أن نعنون لهذا السبب نقول حزنهم، انتبهوا، حزنهم على كل نعمة يرونها في المسلمين. والسبب الأخير فرحهم عند كل مصيبة تنزل بالمسلمين. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فكيف تصافونهم؟ فكيف تباطنونهم؟ كيف تفشون إليهم أسراركم؟ ينبغي أن تربطوا الأسباب بالمسببات. فقد ذكر الله جل وعلا المسبب في صدر الآية، ذكر الحكم في صدر الآية، لا تتخذوا بطانة من دونكم، ثم ذكر أسباب النهي، وهذان السببان هما الأخيران في هذا السياق الكريم. إن تمسسكم، إن شرطية، فعل الشرط تمسسكم، الجواب والجزاء تسؤهم، أي يحزنون عندما يرون النعم على المسلمين. إن تمسسكم، أصل المس في اللغة العربية ما هو؟ من يستذكر؟ الجس باليد. اكتبوا المس في الأصل اللغوي حقيقته الجس باليد، هذا هو المس في اللغة العربية. ثم أطلقته العرب على كل ما يتوصل به إلى شيء، فتقول العرب مسه الضر كما قال القرآن، أليس كذلك؟ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تقول مسه التعب، مسه المرض، فهمتم؟ بمعنى أصابه. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، تحزنهم، جواب الشرط مجزوم، تحزنهم. انتبهوا كيف فرق بين النعمة والمنفعة وبين المصيبة والنقمة. في النعمة والمنفعة ماذا قال؟ إن تمسسكم. وفي النقمة والمصيبة ماذا قال؟ وإن تصيبكم. فعبر في الأول قال إن تمسسكم حسنة، فعبر بالمس، وهنا قال وإن تصيبكم سيئة، فعبر بالإصابة. لماذا؟ وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، بمعنى أنهم يفرحون كثيرا وينعمون وينشطون ويستبشرون عندما تنزل بكم المصائب العظمى. فهمتم المعنى؟ فعلى قدر ما يحزنون على أي نعمة يفرحون جدا عندما تصيبكم الداهية الداهية والمصيبة النكراء، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. لذلك عبر هذا فقط لطائف من بعض العلماء، ولذلك قال بعض العلماء عبر بالمس مع الحسنة وعبر بالإصابة مع السيئة، لأنهم يفرحون كثيرا عندما تصيبكم المصيبة العظيمة، مع العلم أنهم يحزنون مع أي نعمة ومع أي منفعة وإن كانت قليلة. فهمتم؟ والله تعالى أعلم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. ثم ذكر الله جل وعلا الدواء الشافي والعلاج الكافي للمؤمنين مع هؤلاء المجرمين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. مهما حاول هؤلاء من كيد ومكر ومهما سولت لهم نفوسهم من محاربة للإسلام وأهله، ومهما بيتوا من أنواع التدبير والتدمير، فأنتم إذا استمسكتم بالأوامر الإلهية وسرتم على ضوء ما رسمه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء مكايدهم في نحورهم وتدبيراتهم تدميرات لهم. وإن تصبروا، الصبر من الإيمان كما قال بعض السلف بمنزلة الرأس من الجسد، وقال بعض السلف الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وإن تصبروا على الشدائد، فهمتوا المعنى؟ وإن تصبروا على أنواع الابتلاء وتتقوا ربكم جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. علاجان، علاج الصبر وعلاج التقوى. قال تعالى إنه من يتق ويصبر، على لسان يوسف، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تصبروا وتتقوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالمصابرة أشد من الصبر. اصبروا وصابروا زد ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا أريد أن أطيل. قال وإن تصبروا، لأن سبحان الله العظيم في وقت المحن لا ينجحك إلا الصبر مع تخطيطات الأعداء ومناورات الألداء، لا ينجحك إلا بعد الله إلا الصبر والتقوى. لذلك قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. اكتب يضركم جواب الشرط قطعا من قول العرب داره يضيره ضيرا بمعنى ضره، فالعرب تقول داره وضره بمعنى، فالعرب تقول ضره يضره ضرا وضرا، كما تقول داره يضيره ضيرا. قال تعالى لا ضير في سورة الشعراء، واضح؟ أي لا ضرر. فعندنا الضر والضرر والضير والدور. العرب تقول أيضا داره يدوره دورا بنفس المعنى، استذكرت هذا الرابع. كما تستعمله رباعيا داره ضرارا ومضارة، وقد تقدم معنا في البقرة، أليس كذلك؟ تقدم معنا في البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين زين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى أن قال لا تضار والدة بولدها، لا تضار، واضح؟ وقال قبلها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. فالضرار والمضارة أصلها مضاررة مفعلة، كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفعلة، فأصلها مضاررة ثم حصل الإدغام. فكل هذه المعاني تعود إلى ماذا؟ تعود إلى معنى واحد، لكن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى كما تعلمون بالنسبة للرباعي. نرجع إلى الآية وإن تصبروا، قدم الصبر على التقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم مهما حاولوا وخططوا ودبروا، فالله راد مكايدهم في نحورهم. إذن هذا على قراءة يضركم، والجزم فيها ظاهر. أما على القراءة الأخرى فالجزم فيها غير ظاهر لطلبة العلم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، طالب العلم يرى أن لام الكلمة مضمومة والأصل أن تكون مجزومة، واضح؟ زين. فنقول جواب الشرط ها هنا على وجهين حتى لا أطيل عليكم. الوجه الأول حذفت الفاء الرابطة بين الشرط والجواب، وإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا، قال هذا بعض علماء العربية وعلماء التفسير. إذن كما قال الشاعر أما القتال لا قتال لديكم، أي أما القتال فلا قتال، من يعمل الحسنات الله، من يعمل الحسنات فالله، فحذف الفاء، هذا من شواهده. أما الوجه الآخر حتى نختم إن شاء الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، قال علماؤنا هذا الفعل مجزوم. قلنا لهم بماذا جزم؟ قالوا مجزوم بالسكون المقدر، مجزوم بالسكون المقدر، منع من ظهوره اتباع الحركة. ما معنى هذا الكلام؟ مجزوم بالسكون المقدر منع من ظهوره الاتباع، ما معنى الإتباع حتى يستوعبه كل طالب علم معنا ويشاهدنا. نقول أصل يضركم، أصل الفعل ضرر على وزن فعل، مضارعه يضرر مثل نصر ينصر. انتبهوا، نصر ينصر عندما تدخل الجازم على ينصر ماذا تقول؟ لم ينصركم، لم ينصركم، فترى أن اللام ساكنة، أليس كذلك؟ زين، نفعل نفس الفعل مع ضرر، ضرر يضرر، لم يضرركم، يضرركم، أليس كذلك؟ يفعلكم، حتى تفهموا. لما جزم المضارع ونظر لأنه مضاعف، أنتم تلاحظون أنه مضاعف، ضرر مضاعف، لما جزم لم يضر، فحصل ماذا عندنا هنا؟ لما وقع فيه الإضغام نقلت حركة عينه إلى فائه، الضاد كانت ساكنة لم يضرر، أليس كذلك؟ مثل ينصر، فنقلت حركة العين وهي الراء الأولى، نقلت حركة الراء الأولى التي هي عين الفعل إلى فاء الكلمة، فصار يضو، وكان يضرركم فصار يضر، فنقلت حركة العين إلى الفاء فاجتمع عندنا ساكنان، لما نقلت الحركة صار ساكن فاجتمع عندنا ساكنان، أليس كذلك؟ فصار ماذا؟ لم يضركم، أليس كذلك؟ زين. فلما وقع، لما وقع الإضغام اجتمع عندنا ساكن الإضغام وساكن الجزم، أليس كذلك؟ لذلك لما جئنا للإعراب قلنا مجزوم بالسكون، من أجل ماذا؟ ما المانع من ظهور هذا السكون؟ ما المانع من إظهاره؟ الإضغام، إتباع حركة اللام للعين، إتباع ماذا؟ حركة اللام للعين. لا شك أن الإضغام هو السبب، لكن ينبغي أن نعلم ما هو السبب الأصلي عند المعربين، يقولون لإتباع حركة اللام للعين، وبعضهم يقول لإتباع حركة اللام للفاء، لفاء الكلمة، وبعضهم عبر بهذا وبعضهم عبر بهذا. إذن هو مجزوم، لكن مجزوم بماذا؟ مجزوم بالسكون المقدر، منع من ظهوره حركة الإتباع، واضح؟ زين. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم صاحب التحرير والتنوير أنه في مثل هذا النظم يصح فيه الرفع والمانع من ظهوره حركة الإتباع، ويصح فيه الفتح للتخفيف، ويصح فيه ماذا؟ الكسر، لأنه الأصل في التقاء الساكنين، لأنه الأصل في التقاء الساكنين. نرجع إلى المعنى بعد أن أعربنا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ثم ختم ربنا الآية بقوله إن الله بما يعملون محيط. وفي قوله تبارك وتعالى إن الله بما يعملون محيط في هذا التدليل إشارة وإشعار بأن كل ما يدبره هؤلاء الأعداء للمسلمين فهو غير خاف على رب العالمين، وأنكم ما دمتم مستمسكين بشرعه متبعين لنبيه فإنكم منصورون، وهو جل وعلا محيط عالم خبير بالعالم العلوي والعالم السفلي، وسينصركم على أعدائكم، وسيدلكم على ماذا؟ وسيدلكم على ما يخبئونه في كوامن نفوسهم، كما في هذا السياق الكريم، وأنه جل وعلا قد تكفل بنصركم وقد تكفل بفضح أعدائكم وفضح ما في نفوسهم وفضح ما يدبرونه ويبيتونه لكم. فطيبوا نفوسا واطمئنوا قلوبا فإنكم منصورون بعون الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نفتتح الحديث عن غزوة أحد إن شاء الله في الحصة القادمة. نرجو الله أن يطيل أعمارنا في الصالحات وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.